بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد انهينا الدرس الماضي ما يتعلق بالحرف، وذكر الشارح تعريف الحرف من حيث اللغة ومن حيث المعنى الاصطلاحي، ثم بين علامته وهي أنها علامة عدمية احترازا من العلامة الوجودية. والعدمية، هل يصح أن يجعل العدم علامة على الموجود؟ إن كان العدم نسبية يعني مقيدة صح، وإلا فلا. إذن العدم نوعان، عدم مطلق وعدم مقيد. المطلق لا يصح أن يجعل علامة على الموجود، والمقيد يصح جعله علامة على الموجود. ولذلك قال: والحرف ما ليست له علامة، ليست له علامة، وأراد أن يميزه، فكيف ينفي؟ حينئذ لابد من التقدير، ليست له علامة وجودية، ليست له علامة، بل علامته عدمية. ومعنى العدم هنا نعم ألا يقبل علامة الاسم الذي عبر عنه هناك بدليل الاسم، ولا دليل الفعل، ولا علامة الفعل. وعليه نقول ماذا؟ إذا سئلت عن كلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف، فأدخل عليها علامة من علامات الأسماء، فإن لم تقبل انتقل إلى المرتبة الثانية، أدخل عليها علامة من علامات الفعل، فإن لم تقبل فهي حرف. إذن عدم قبول علامة من علامات الاسم عدم قبول، هذا عدم وهو مقيد، لأنه عدم قبول معين وهو علامة الاسم، وعدم قبول شيء معين وهو علامة الفعل، فإذا انتفيا ثبتت الحرفية. إذن عدم القبول دليل على الحرفية، صح أو لا؟ صح أو لا؟ صح، نعم. إذن علامة عدمية لكنها مقيدة. ثم ذكر أن الحرف كم قسم؟ أنت المسؤول، كم قسم؟ ثلاثة، نعم ثلاثة، من حيث الأصل التقسيم العام ثلاثة أقسام كما أفهمه تعداد المثال، لأنه عدد المثال، حينئذ هذا التعداد هل هو مراد أم أنه عبث؟ لأنه إذا كرر الاسم دون فائدة صار عبثا، لو قال كزيد وعمر، عمر ما فائدته فيه؟ لأن الأصل في النظم أن يكون مختصرا، والأصل أنه ألا يكرر، بمعنى لا يأتي بحشو. فإذا كان كذلك، إذا قال كزيد والحرف قال كلا، إذا لما عدد الأحرف؟ نقول لفائدة، وهي للدلالة على أن الحرف على ثلاثة أقسام. القسم الأول صبحي، قسم إيش؟ مشترك بين الاسم والفعل، مشترك بين الاسم والفعل، مثل هل وبل، هل قام زيد هل زيد قائم. دخلت هل هنا على الجملة الاسمية ودخلت على الجملة الفعلية، وعرفنا أن ثم توسعا في كون هل علامة مشترك، لأنها تدخل على الجمل، ولذلك هي للتصديق لا للتصور. وعلى كل ما بعدها إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، هذا مشترك يقابل المشترك غير مشترك، ماذا سماه الشارح؟ نعم، مختص بالاسم. تعك من العمل الآن، التقسيم الثلاثي مشترك، وعرفنا المشترك يدخل على الاسم وعلى الفعل، مختص بالاسم هذا الثاني، مثل ماذا؟ مثل حروف الجر من وعن وعلى، ومختص بالفعل. إذن هذه ثلاثة أقسام: مشترك، مختص بالاسم، مختص بالفعل. ثم كل من هذه الأقسام إما وإما باعتبار العمل، باعتبار العمل يا ابن غالب، باعتبار العمل، إما وإما مشترك غير عامل، ومختص بالاسم عامل غير عامل، ومختص بالفعل عامل، ومختص بالفعل غير عامل. طيب، المختص بالاسم غير العامل مثل مختص بالاسم غير عامل ال، نعم ال، هذه من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء، لأن مختص بالاسم معناه علامة تميز الاسم عن غيره، هذا معنى اختصاص هنا. حينئذ ال هذه من المختصات بالاسم، يعني من العلامات المختصة بالاسم. فإذا دخلت ال على الاسم هل تعمل فيه؟ لا تعمل فيه. لما؟ لأنها كجزء من الكلمة. مثله مختص بالفعل ولا يعمل، مثل ماذا؟ السين وسوف، لأن صارت جزءا من الكلمة. مختص يعمل، مختص لا يعمل. الذي يعمل واضح، والذي لا يعمل هو الذي يكون محلا للإشكال. ثم ذكر هنا تعلق الحروف أقسام ثمانية، وهذه واضحة بينة. ثم انتقل إلى باب يتعلق به ذكر أنواع الاسم. قال: يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. ينقسم هو أي النوع. أثبت لك أن الاسم نوع من أنواع الكلام، من أجزاء الكلام، ثم بين لك علامته، فتعين تميز عندك الاسم عن أخويه الفعل والحرف. ثم أشار بعد تميزه أنه ينقسم باعتبار التعريف والتنكير لا إلى قسمين، وهذا قول الجمهور، أن الاسم إما نكرة وإما معرفة. ودليله تتبع الاستقراء، أثبت بعضهم الواسطة ولا دليل عليه، هو الخالي عن ال والتنوين كمن وما، ولا دليل عليه، بل إما نكرة وإما معرفة. قال: والاسم ضربان، فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. قدم في التبويب المعرفة على النكرة، وقدم في الأبيات النكرة على المعرفة. قدم المعرفة على النكرة في التبويب لأنها أشرف، وقدم النكرة على المعرفة في الأبيات لا حول ولا قوة إلا لأنها أعم، لأنها الأصل، لأنها الأصل، لأنها الأصل، ومعنى الأصل أنها أعم. ولذلك كل معرفة تندرج تحت النكرة. ولذلك قلت لك لضبط هذه خذ هذا المثال يسر لك: أيهما أعم، رجل أو الرجل؟ إذا فهمت الجواب عرفته، كونها أصل. لما كانت أصلا؟ رجل نكرة والرجل معرفة، أيهما يدخل تحت الآخر؟ الرجل يدخل تحت رجل، إذن صار رجل أعم من الرجل، صحيح؟ الاندراج كما عبر هنا، الاندراج كل معرفة تحتها، كل معرفة سواء كان بأل أو بغيره، يعني زيد وعمر وبكر إلى ما لا نهاية يدخل تحت رجل، صحيح؟ زيد وعمر وبكر إلى ما لا نهاية يدخل تحت رجل. هند وفاطمة وعائشة يدخل تحت أنثى مثلا أو امرأة. حينئذ الاندراج كل معرفة تحتها صارت أصلا. ولهذا بدأ بها الناظم. ذاكروا، إذا ما درست على جهة التفصيل هنا ستتعب. النحو هذا كل مقدمات يسمونها، ليس من النحو في شيء، إلى باب المبتدأ، هذه مقدمات في النحو، البحث في حد الكلام وفي حد الكلمة في التقسيم إلى آخره، هذه كالأساس. بعدين يأتيك ماذا؟ البنيان، المبتدأ والخبر والنواسخ وما يتعلق بالمنصوبات إلى آخره. يأتي العمل، هذا منصوب، هذا مرفوع إلى آخره. إذا ما ميزت ابتداء بين الاسم وغيره وأشكلت عليك هذه المسائل لن تفهم ما سيأتي قطعا لن تفهم. خذها بدري. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. أعربنا البيت نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لأبغ. وكل هنا بي بالواو لكن الظاهر أنها بي بالفاء فكل لأنه أراد أن يفصل. قالوا الاسم ضرباني ثم قال فكل هذه تسمى فاء فاء الفصيحة. كل مبتدا وما هنا موصولة في محل جر كل مضاف وما مضاف إليه. رب عليه تدخل رب مبتدا محكي بمعنى أنه في الأصل هو حرف ولكن صح الابتداء به وجعله مسندا إليه لأنه قصد لفظه. والقاعدة هنا قاعدة كل فعل قصد لفظه دون معناه صار اسما علما فجاز أن يجعل محكوما عليه مسندا إليه. وكل حرف قصد لفظه حينئذ صار اسما علما. يعني عندنا في تكون مسمى وفي تكون علما. متى تكون علما؟ إذا قلت في حرف جر أخبرت عنها أسندت إليها فصارت ماذا؟ صارت اسما. إذن ليست حرف جر هنا صحيح؟ تركيبنا في حرف جر ليست في هنا حرف جر يصح أو لا يصح؟ يصح؟ في حرف جر ليست في هنا حرف جر. من يترجم؟ أي نعم انفكاك الجهة. في حرف جر في التركيب الماء في الكوز. أنا أخبرت عن في التي في قولك الماء في الكوز صحيح أو لا؟ أنا أعرب الآن أنت قلت الماء في الكوز. الماء في الكوز في حرف جر. إذن في اسم مسماه في قولك الماء في هذا المسمى. في حرف جر هذا الاسم. ففي حرف جر هنا ليست حرف جر وإنما هي اسم علم. مثله ضرب فعل ماضي. ضرب فعل ماضي ليس ضرب هنا فعلا بل هو اسم صحيح. ضرب زيد عمرا ضرب في هذا التركيب. ضرب زيد عمرا هذا في هذا ضرب في التركيب ذاته هذا فعل لأنه قصد المعنى إيقاع الضرب. عندنا ضارب مضروب لكن ضرب فعل ماضي ليس عندنا ضارب مضروب صحيح. إذا ما قصد معناه قصد ماذا؟ لفظه. صارت اسما واضح هذا. فضرب فعل ماضي ضرب هنا ليست فعلا ماضي وإنما هي في التركيب. هنا صارت علما ولذلك بعد فعل فاعل وبعد فعل فاعل كل فعل له فاعل. هذا قطعا دلالة عقلية لغوية لآخره. ضرب فعل ماضي ضرب فعل أين فاعله؟ ليس له فاعل لأنه ليس بفعل صحيح. ضرب زيد هذا فاعل والضرب متعدي يحتاج إلى مفعول به. واضح هذا؟ طيب فهنا قال رب. إذن رب حرف وهنا قصد لفظه فصار مبتدأ. صار مبتدأ تدخل عليه. عليه جار مجرور متعلق بقوله تدخل. تدخل هي أي رب. فإنه الفاذ رابطة مبتدأ بالخبر. والمبتدأ إذا كان من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز ولا يجب. جاز أن تدخل على الخبر الفاء فتكون رابطة تشبيها بالشرط تشبيها له بالشرط. فإنه منكر. إن حرف توكيد نصب. الهاء اسمها منكر خبر إن. خبر إن الجملة. فإنه رجل خبر المبتدا كل. صحيح. خبر المبتدا كل أو لا؟ صحيح أو لا؟ كل هذا مبتدا. أين خبره؟ ها. فإنه منكر. نعم. ما هذه؟ قلنا اسم موصول فهي مضاف إليه. رب تدخل عليه، هذا مبتدا وخبر، هذا مبتدا وخبر، يعني صلة الموصول مبتدا وخبر كما سيأتي. يا رجل هذا تتميما ويحتمل أنه مثال، نحو غلام وذلك نحو غلام، غلام تدخل عليه رب، يقال ماذا؟ رب غلام، رب غلام. إذن ما أراده به بهذا البيت وكل فكل ما رب، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، أي فكل اسم يصلح دخول رب عليه فإنه اسم منكر، يعني لا يشترط في العلامات أن يكون الدخول بالفعل، ولذلك يعبر بالصلوحية، فتقول ماذا؟ الاسم ما يصلح، الاسم ما يدخل عليه مثلا التنوين، ليس بلازم أن تدخل التنوين، وإنما المراد أنه يقبل التنوين، يقبل التنوين، يقبل حرف الجر، يقبل الجر، هذا يقال فيه ماذا؟ بالقوة، عنده قابلية، صالح لأن تدخل عليه العلامة، وليس بلازم أن تدخل عليه ماذا؟ بالفعل. ولذلك تقول قام الرجل، الرجل اسم هنا لدخول ال بالفعل ولقبوله التنوين، صحيح أو لا؟ صحيح، تعبير صحيح. لماذا؟ لأن دخول ال بالفعل فهو منطوق بها، ويقبل التنوين احذف ال فتقول رجل، إذن صح أو لا؟ صح، فهو قابل، فهذه العلامة تسمى ماذا؟ الصلوحية. ولذلك عبر هنا كل اسم يصلح دخول رب عليه، وليس المراد الدخول بالفعل بل بالقوة، فإنه اسم منكر أي عام شائع في أفراد كثيرة، في أفراد كثيرة. والناظم هنا كغيره من النحاة يذكرون العلامة، لأن التفريق بين النكرة والمعرفة بالحد فيه شيء من الصعوبة، كقول الأعمى في النداء يا رجل أنقذني، إذا لم يقصد رجلا بعينه فإنه يصح أن يقال فيه رب رجل، يعني يا رجل أراد كلمة رجل، أراد كلمة رجل، فيصح حينئذ تقول ماذا؟ رب رجل، رب رجل، لكن الظاهر أنه ما أراد به مثال، وإنما أراد به التتميم، وهذا أحسن، ويدل عليه قوله نحو غلام، نحو غلام وذلك نحو غلام، هذا التمثيل، وأما يا رجل هذا أراد به التتميم، يعني تمم البيت. نحو غلام يعني يعرف كون الاسم نكرة بصلاحية دخول رب عليه، نحو غلام وكتاب وطبق، رب غلام لي أبق كقولهم، رب غلام لي أبق كقولهم، أي وذلك كائن كقولهم، رب غلام لي أبق، نحو غلام وكتاب، فتقول رب كتاب وقفته، رب كتاب، فكتاب نحكم عليه بماذا؟ بكونه نكرة. لماذا؟ لدخول رب عليه، لدخول رب عليه. رب طبق أهديته، رب طبق، طبق هذا نكرة ودخلت عليه رب، وكذلك رب غلام لي أبق، رب غلام، غلام هذا نكرة لدخول رب. إذن العلامة المطردة هنا كلما وجدت رب فاحكم على ما بعدها أنه نكرة، صحيح؟ كلما وجدت رب فاحكم على أن ما بعدها نكرة. قال هنا وبهذا الاعتبار استدل على أن مثلك وغيرك نكرتان، مثل وغير هذه متوغلة في الإبهام، ولذلك لا تتعرف بالإضافة، بدليل دخول رب عليه، غيرك، غيرك، مثلك، مثلك، هذه لا تتعرف بالإضافة وهي متوغلة في الإبهام، ولذلك دخلت عليها رب، كما في قول الشاعر يا رب غيرك في النساء عزيزة بيضاء متعتها بطلاق، يا رب غيرك، دخلت رب على غير، فلو كانت رب اكتسبت التعريف من الكاف لما صح دخول رب عليها، لكنها نكرة، فاستدل النحاة على أن غير هنا لو أضيفت إلى المعرفة لم تكتسب التعريف بدليل دخول رب عليها، يا رب غيرك. وكذلك مثلك، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، فمثلك أي فرب، لأن رب تعمل وهي محذوفة كما سيأتي، وتارة تضمر بعد الواو كقوله مراكب بجاوي، وتارة تضمر بعد الواو، سيأتي بالملحة إن شاء الله تعالى. حينئذ فمثلك أي فرب مثلك، مثل هنا أضيفت إلى الكاف، هل هي معرفة؟ قد يتبادر الذهن ماذا؟ اكتسبت التعريف، لكن الجواب لا، بدليل دخول رب عليه. إذن رب دليل على أن الأسماء المتوغلة في الإبهام إذا أضيفت لا تتعرف، وهذان البيتان دليل على ما ذكر. قال يعني أن علامة النكرة جواز دخول رب عليها، جواز يعني أراد به ماذا؟ صلوحية، أنه يصلح. والصلوحية تعبير لدخول العلامة على معلمها بالقوة لا بالفعل، للفرق الذي ذكرناه سابقا. جاء الرجل، الرجل دخلت عليه ال بالفعل، هو قابل لعلامة التنوين بالقوة، واجتمع فيه علامتان، فما نطق به فهو قابل له بالفعل بدليل دخوله، ولا وما لم ينطق به فحينئذ يكون ماذا؟ قابل له بالقوة. هذا الذي عناه النحاة. يعني أن علامة النكرة، أي أن العلامة التي تدل على كون الاسم نكرة شائعة في أفراد جنسها، في أفراد جنسها، لأن الشيوع من حيث هو يكون في الذهن، وباعتبار الخارج يكون فيه في الأفراد كما ذكرنا في الدرس الماضي. جواز أي صلاحية دخول رب عليها، لأن رب لا تدخل إلا على النكرة، مختصة بالنكرة. دليل الاستقراء والتتبع، كلما قيل هذا اختص بكذا ما الدليل؟ الدليل الاستقراء والتتبع من أمة النحو الكبار. وإنما اختصت رب بالنكرة لأنها للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، هذا معناها، يعني للتقليل والتكثير، تأتي للتقليل وتأتي لي للتكثير، لكن أيهما أكثر؟ التكثير. قيل تأتي للتقليل مطلقا، وقيل للتكثير مطلقا، وقيل لا، تارة وتارة، يعني تأتي مرة تفيد قلة مدخولها وهذا قليل وهو مسموع، وتارة تأتي لي الدلالة على تكثير ما بعدها وهو الكثير الغالب في لسان العرب، ولذلك يقال فيها للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، يعني جمعت بين المعنيين. تارة تفسر بالقلة، رب رجل كريم لقيته، ويكون أكثر الناس بخلاء، هذا للتقليل أو التكثير؟ هذا للتقليل، رب رجل كريم لقيته، رب رجل بخيل لقيته، بخيل وأكثر الناس بخلاء، هذا للتكثير، صحيح أو لا؟ حينئذ يستفاد معناها من السياق أو مراد المتكلم. إذن تارة تأتي للقلة، وتارة تأتي للكثرة، أيهما أكثر في استعمال لسان العرب؟ الكثرة. قال لأنها للتقليل قليلا، نحو رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته، وللتكثير كثيرا، نحو رب رجل طالح لقيته، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور أو الصواب أو المقدم. قال لأن رب لا تدخل إلا على النكرة، فكلما وجدت هذه العلامة رب وجدت النكرة، وهذا شأن العلامات كما مر، وهذا يعبر عنه بماذا؟ بالطرد. نعم أحسن، يعبر عنه به بالطرد، أما العكاس فلا، ليس بلازم، لأن التنوين قد لا، ضمائر قلنا لا تقبل التنوين، حينئذ هذه غير منعكسة، لا يشوش على أنها اسم. فكلما وجدت رب هذه العلامة وجدت النكرة، وجدت النكرة كلما، هذا اسم شرط غير جازم من الظروف الاعتبارية، مركب من كل وما، فكل زمان أو مكان وجدت فيه هذه العلامة وهي رب، حينئذ وجدت النكرة، جواب كلما. وقد تقدم لك في باب الاسم أن العلامة تطرد، أي كلما وجدت وجد المعلم، ولا تنعكس، أي لا يلزم من عدمها عدم المعلم، يعني المدخول الاسم أو الفعل، لأنه قد يوجد المعلم بدون العلامة، نحو زرت رجلا فاضلا وضربت غلاما آبق، زرت رجلا، رجلا هذا نكرة، أين رب؟ ما ذكرت رب، إذن وجدت النكرة دون رب، وهذا معنى أنها لا تنعكس. نحو رب غلام لي أبق، رب غلام لي أبق، رب هذه يعبر عنها بأنها حرف شبيه بالزائد، الحرف الذي يعمل الجر على ثلاثة أنواع، قد يكون أصليا، وقد يكون زائدا، وقد يكون شبيها بالزائد. الشبيه بالزائد هو ربه، شبيه به بالزائد، لأنه يحتاج إلى دل على معنى تقليل أو التكثير، ويحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى متعلق. رب رجل، إذن حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غلام، رب غلام قطعا ما بعده يكون ماذا؟ يكون نكرة، يكون مجرورا، لكن في أصله هو مبتدا، في أصله هو مبتدا. رب غلام لأبق، جملة أبق هي الخبر. رب رجل كريم لقيته، هذا أوضح من مثاله. رب رجل، رجل هذا مبتدا مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد رجل. صالح، صالح يجوز فيه الوجهان، صالح باعتبار اللفظ رب رجل، صالح باعتبار الأصل، قلنا الحركة مقدر الضمة، رب رجل صالح صالح صحيح. لقيته فعل وفاعل ومفعول به والجملة خبر، فعل وفاعل ومفعول به والجملة خبر. هذا التركيب مثال لدخول رب على المبتدأ، على المبتدأ، وقد تدخل على المفعول، وذلك لو أسقطت الهاء. رب رجل صالح لقيت، لقيت لم يستوفي مفعوله، حينئذ أصل التركيب رب رجلا صالحا لقيت، لقيت رجلا صالحا، حينئذ رب حرف جر شبيه بالزائد الأخيري، رجل مفعول به منصوب ونصبه فتح مقدر على آخره، صالح صالحا يجوز فيه الوجه، لقيت فعل فاعل. إذا ليس عندنا ماذا؟ مبتدا وخبر. واضح الإعراب، الفرق بين النوعين. قال هنا نحو رب غلام لي أبق، غلام لي، لي هذا نعت لغلام، أبق يعني هرب، فعل ماضي. إذن غلام هنا مبتدا وجملة أبق هو فعل أبق، إذن فعل وفاعل، الجملة في محل رفع خبر المبتدا. ورب طبق أهدي لي مثله، إعرابه كسابقه. قال هنا وبها أي برب استدل، يعني استدل النحات على أن من وما قد يقعان نكرتين، كما قلنا في غيرك ومثلك السابق، أن من وما، من وما في الأصل ماذا؟ أنهما معرفتان، هذا المضطرد الغالب، ولكن قد تستعملان نكرتين بدليل دخول رب عليهما. ولذلك قال استدل النحاة على أن من، يعني لفظ من، وكذلك لفظ ما، من لغير، من للعاقل ويقال للعالم، وما لغير العاقل ويقال كذلك للعالم، قد يقعان نكرتين. وإذا وقعت من نكرة فهي موصوفة، وكذلك ما إذا وقعت نكرة فهي موصوفة، كما قلنا في الحد، أحسنت، كما قلنا في الحد، إذا جعلت ما نكرة فما بعدها يكون صفة، وإذا جعلت موصولة فما بعدها يكون ماذا؟ جملة الصلة. قال قد يقعان نكرتين، نكرتين موصوفتين خلافا لمن قال هما معرفتان دائما، كقوله، قول الشاعر رب من، يكفي هنا رب من، من هذه دخلت عليها رب فهي اسم صحيح، من دخلت عليها رب فهي اسم صحيح أم لا؟ هل نستدل برب على أن ما بعدها اسم؟ قطعا، لأنها تدل على ماذا؟ على ما هو أخص من مطلق الاسم. مطلق الاسم يشمل المعرفة والنكرة، الاسم الخاص الذي هو النكرة، فكل ما صح أن يكون للخاص صح أن يكون للعام، صح أو لا؟ من غير عكس، فقد تكون الاسم مطلق الاسم يعرف بماذا؟ برب مثلا، لكن مطلق الاسم ليس مطلقا، بمعنى أن المعرفة فرض من أفراد الاسم ولا يصح دخول رب عليهم. الحاصل أن من هنا اسم نكرة، والاستدلال إنما يكون على كونه نكرة لا على كونه اسم، لأننا عرفنا ابتداء أن التعريف والتنكير هذا تقسيم للاسم بعد ثبوت اسميته، ثبت أولا أنه اسم ثم بعد ذلك ننظر في كونه معرفة أو نكرة. إذا رب من، من هذه نقول نكرة لدخول رب عليها، رب من هذه موصوفة لا موصولة، لأن لو كانت موصولة هي معرفة ما صح دخول رب عليها. واضح؟ رب من لو قال قائل هذه موصولة بمعنى الذي أو التي أو الذين، قل لا لا يصح. لماذا؟ لأن من الموصولة من المعارف لا تخرج عن كونها معرفة. من الموصولة قد تشترك من في اللفظ وتستعمل في معان، قد تكون موصولة، قد تكون شرطية، قد تكون موصوفة، من قبيل المشترك. فإذا ميزت من بكونها موصولة حينئذ تعين عدم دخول رب عليها، لأنها لا تخرج عن كونها معرفة. ولكن لما دخلت رب هنا على من علمنا أنها ليست موصولة، وإنما هي موصوفة، حينئذ نفسرها بمعنى يوافق المراد. فرب من هنا موصوفة لا موصولة، لأن الموصولة معرفة لا تخرج عن كونها معرفة البتة. ولذلك يقال من نكرة موصوفة. قال ماذا؟ رب من أنضجت، هذه جملة صفة لمن، من موصوفة بماذا؟ بجملة أنضجت صفة لمن أو صفة لمن لا صلة لها، لأن رب خاصة بالنكرة. غيظا أي غضبا مفعول به، وعرب هنا ماذا؟ تمييز، أحسن تمييز. صادره هذا المفعول. قد تمنى، قد تبنى، قد تمنى، ها الجملة خبر، الجملة خبر المبتدا. لي موتا لم يطع، لي موتا، تمنى موتا، صحيح؟ لم يطع، هذا مغير الصيغة، يعني لم يطعه الله، لم يوافقه الله تعالى. إذن الشاهدون ماذا؟ من أنضجتم. وقول الآخر رب ما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. الشاهد رب ما، ليس ربما، رب ما، هذا مثل فاعلات، فاعلات، لابد من الوقف، السكتة الخفيفة. ربما، ربما هذه متصلة بها، ليست التي معنا، وإنما ما في ربما، ربما يود الذين كفر، هذه ما كافة، حينئذ في الكتابة تتصل بها، تتصل بها. أما ما هنا النكرة الموصوفة هذه لا تدخل عليها، ما لا تتصل بها. واضح؟ فاعلات، فاعلات، فرق بالنطق. قال هنا ربما تكره، وجملة تكره صفة لما لا صلة لها، يعني ليس صلة لها، لأن رب خاصة بالنكرة والرابط محذوف. جملة إذا وقع الصفة كالجملة الخبرية، كالجملة لابد من رابط، تقديره تكرهه. وجملة له فرجة كحل العقال خبر المبتدا، والفرجة بفتح الفاء تفصي والانفراج، والعقال بكسر العين وهو القيد. إذن الشاهد قول ماذا؟ رب ما. إذن من وما قد تقعان نكرتين موصوفتين، الدليل دخول رب عليه، هذا المقصود به بهذا الكلام. وقد تدخل رب على ضمير غيبة، جاء الاستثناء أشد، ضمير معلوم أنه ماذا؟ أنه معرفة، وتدخل عليه رب صار ماذا؟ صار نكرة. هذا الأصل، قضية كلام الناظم هكذا. وقد تدخل رب على ضمير غيبة، قاد للتقليل، قاد للتقليل، يعني في قلة، لكن له ضوابط. على ضمير غيبة، لا ضمير تكلم أو خطاب، ضمير غيبة للتخصيص، غيبة. ثم مقيد بقولهم ملازم للإفراد والتذكير، ملازم للإفراد والتذكير، يعني يقال ماذا؟ ربه، ربه هو، لا يصح أن يقال ربها ولا ربهما ولا ربهم ولا ربهن، لا يصح، وإنما يلازم الإفراد والتذكير، يلازم الإفراد والتذكير. فرب إذا دخلت على ضمير غيبة وجب في هذا الضمير أن يكون ماذا؟ مفردا، يعني لا مثنى ولا جمع، وأن يكون لمذكر، فلا يصح أن يقال ربها. ثم يفسر بالمراد كما فسر هنا بقول ماذا؟ ربه فتية، ربه الضمير هذا مبهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير، ما المراد به؟ يرجع إلى أي شيء؟ وهذا من الأمر المستثنى عند النحاة، ستة مواضع تأتي إن شاء الله تعالى في محلها. الضمير، ضمير الغيب الأصل أنه يرجع على متقدم، هذا الأصل، إلا في مواضع ستة يرجع على متأخر، منها ضمير رب هذا. حينئذ ربه فتية، أين يرجع الضمير؟ فتية. ولذلك التزموا الإفراد والتذكير، بمعنى أنك إذا أردت ما يخالف ظاهره حينئذ إما أن تثني أو تؤنث أو تجمع التمييز. ربه فتن، إذا أردت ماذا؟ شخصا واحدا، ربه فتن، ربه فتية، ربه فتيات، فتأتي بماذا؟ بما يوافق مرادك. لكن من حيث هو الضمير هذا يلزم الإفراد واو التذكير. قال: والتفسير بتمييز مطابق للمعنى المراد منه للمتكلم، أو المتكلم الذي يحدد ماذا تريد، ما مرجع الضمير هنا، هل هو مذكر، هل هو مؤنث، هل هو مثنى، هل هو جمع، تأتي بالتمييز موافقا للمراد. وأما اللفظ فيلتزم الإفراد والتذكير. قال: من إفراد أو تثنية أو جمع تذكير أو تأنيث. قال: ربه فتية، فتية هذا تمييز منصوب، حينئذ فسر الضمير سمى مفسرا، والضمير هنا دخلت عليه رب، على ظاهر كلامه فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر، صار الضمير ماذا؟ صار نكرة، صار نكرة. قال ماذا هنا؟ ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجاب، دائبا أي دائما، والفتية جمع فتى، والمجد الشرف والكرم، ودائبا بالباء بمعنى دائما منصوب على الظرفية الزمانية متعلق به يورث، والمعنى رب فتية دعوتهم إلى ما يورثهم ويكسبهم شرفا وفخرا دائما فأجابوا إلى ذلك، أجابوا إلى ذلك. فإن قلت، أراد هنا السؤال، أورد على نفسه سؤالا ثم أجاب، فإن قلت هل هو هذا الضمير الذي دخلت عليه رب، هل هو حينئذ دخلت عليه رب، هذا الضمير التنوين هنا ما نوعه؟ حينئذ، يومئذ، تنكير، نعم عوض عن جملة، حينئذ أقسام تنوينهم حينئذ أي حينئذ دخلت عليه رب، معرفة أو نكرة؟ هل الضمير حينئذ دخلت عليه رب معرفة نظرا إلى الأصل؟ الأصل في الضمير ماذا؟ أنه معرفة ولو دخلت عليه رب. ثانيا أو نكرة نظرا إلى الضابط، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، كما هو قضية النظم، كما هو أي كونه نكرة قضية النظم، يعني مقتضى كلام الناظم أن الضمير هنا نكرة وليس معرفة. قال: قلت جوابا على هذا السؤال: قد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى نكرة، من حيث هو الضمير إذا رجع إلى نكرة من حيث هو لا باعتبار مدخول رب، هل هو معرفة أو نكرة؟ قد اختلف النحويون في الضمير الراجع يعني الراجع أي العائد إلى نكرة على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب، ثالثها إن كان مرجعه جائز التنكير فمعرفته، كجاءني رجل فأكرمته أو واجبه فنكر نحو رب رجل وأخيه، ثالثها. أين الأول والثاني؟ سقط ها؟ ماذا يسمى عنده؟ يقال الأول، نعم، مطويان، طوية. قال: الأول والثاني مطويان، يعني طوى القول الأول وطوى القول الثاني، مر أحيانا معك في الحواشي، يقول القول الأول مطوي، ما معنى مطوي؟ طواه يعني مثل طي الفراش، حينئذ مطوي بمعنى أنه محذوف معلوم. ثالثها التفصيل، إذن الأول معرفة مطلقا، الثاني نكرة مطلقا، معلوم واضح، الثالث التفصيل. ثالثها إن كان مرجعه جائز التنكير، إن كان يعود إلى ما هو جائز التنكير كالفاعل، ولذلك قال: كجاءني رجل فأكرمته، جاءني فعل مفعول به، رجل فاعل، فأكرمته، مرجع الضمير رجل وهو فاعل، هل الفاعل واجب التنكير أو جائز التنكير؟ جائز التنكير، يعني لك أن تقول جاء رجل وجاء زيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. جاء رجل وجاء زيد، تارة يأتي الفاعل معرفة وتارة يأتي نكرة، إذن جائز التنكير. ما لا يجب فيه التنكير هذا يسمى ماذا؟ جائز التنكير. حينئذ الضمير العائد إلى جائز التنكير كالفاعل معرفة، وإن عاد إلى واجب التنكير كالمثال الذي معنا فهو نكرة. هذا التفصيل هنا، ربه فتية، فتية فتية هذا مرجع الضمير، وفتية هذا تمييز، وعند البصريين يجب أن يكون ماذا؟ نكرة، فهو واجب التنكير. حينئذ الضمير العائد على واجب التنكير كالتمييز هنا يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ نكرة. إذن هذا التفصيل. قال ثالثها، أي الأول والثاني مطويان متقابلان بالإطلاق، إن كان مرجعه يعني مرجع الضمير ضمير الغيبة جائز التنكير كالفاعل فمعرفته، وذلك الضمير معرفة باعتبار الأصل، كجاءني رجل، رجل هذا فاعل وهو جائز التنكير، لا يتعين أن يكون نكرة، بل تارة يكون نكرة وتارة يكون معرفة. فأكرمته، والضمير هنا عاد المفعول به عاد إلى الرجل. أو كان مرجعه واجبه يعني واجب التنكير، مثل ماذا؟ مثل التمييز عند البصريين، أما عند الكوفيين فيجوزون يكون معرفة. قال نحو ماذا؟ نحو هنا مثل به مثال آخر، نحو رب رجل وأخيه، رب رجل هذا نكرة، واجب التنكير أو جائز التنكير؟ واجب التنكير. لماذا؟ لكونه مدخول ربه. إذن رب رجل، رجل هذا واجب التنكير لكونه مدخول مدخول ربه. رب رجل وأخيه، الضمير يعود إلى رجل، صحيح، وأخيه يعود إلى رجل، ورجل هذا واجب التنكير، حينئذ صار هذا الضمير نكرة، فنحكم عليه بكونه نكرة لأنه مجرور ربا. نحو رب رجل وأخيه، وإنما وجب تنكير مرجعه في هذا المثال لأنه مجرور ربا، وهو لا يكون إلا نكرة. كالبيت المذكور، ربه فتيتان، كالبيت المذكور عن السابق، لأن فتيتان هذا تمييز وهو واجب التنكير، واجب التنكير. إذن كقاعدة عامة الضمير العائد إلى نكرة، هل هو واجب، هل هو معرفة أو نكرة؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل على القول المرجع عند النحاة، إن كان مرجعه واجب التنكير فهو نكرة، وإن كان مرجعه جائز التنكير فهو معرفة، هذا قول. وهناك قول بأنه معرفة مطلقا أو نكرة مطلقا. قال ثم إن النكرات بعدما انتهى مما يتعلق به بيت السابق أضاف فائدة لا فائدة منها، ثم إن النكرات تتفاوت في نفسها كالمعارف، لكن المعارف ينبني عليها فائدة، وأما النكرات وأيهما أنكر من كلمة أخرى هذه الفائدة فيها قليلة، وأكثر من يستعملها المناطق وغيرهم. ثم إن النكرات تتفاوت وتتفاضل في نفسها، في حد نفسها يعني بنسبة بعضها إلى بعض في الشمول، أيها أشمل؟ كالمعارف تتفاوت في العرفية، معارف تتفاوت، العلم أعرف من اسم الإشارة، واسم الإشارة أعرف من الموصول، والموصول أعرف من ذي الأداة، وهكذا تتفاوت أو لا تتفاوت. كذلك النكرات، فبعضها أنكر من بعض، بعضها بعض المعارف أنكر يعني أكثر نكارة يعني أكثر شمولا وشيوعا من بعض، فأنكرها شيء، كلمة شيء هذه نكرة، قالوا شموله المتحيز وغير المتحيز، متحيز وغير المتحيز، وهذا يذكره كثير من النحاة، كان الأولى أن يقال معلوم، معلوم لأن المعدوم قد يكون معلوما والموجود يكون معلوما وهو أعم. فأنكرها أي فأنكروا النكرات وأشملها شيء، شيء يعني لفظ شيء لشموله المتحيز وغير المتحيز. ثم متحيز، إذن شيء يشمل المتحيز وغير المتحيز، ثم بعد ذلك المتحيز لشموله ماذا؟ الجسم والجوهر، ثم جسم لشموله النامي وغير النامي كالحجر، ثم نام يشمل الحيوان وغير الحيوان، نام النبات نام أو لا، ينمو أو لا، نام يعني ينمو، إذن ما يقبل النمو هذا يعبر عنه بكونه ناميا، فيدخل فيه الإنسان ويدخل فيه النبات، نبات ينمو. إذن نام أعم من حيوان، الحيوان لا يشمل النبات، صحيح؟ الحيوان لا يشمل النبات قطعا، ونام أعم منه لشموله النبات والحيوان، ثم حيوان ثم ماشي، حيوان قد يمشي وقد لا يمشي، صحيح؟ ثم ماشي ثم ذو رجلين، الماشي أعم ثم ذو رجلين، ماشي قد يكون بأربع قد يكون برجلين، ثم ذو رجلين، ثم إنسان، لأن ذو رجلين هذا يشمل الدجاجة. لا يختص به بالإنسان، ثم رجل. ولذلك ضابط ذكرته في شرحي على القطري، والضابط أن النكرة، هذا يدل على أن الشرح هذا بعد القطر أو معه، بعد القطر أو معه، وبالتتبع لاعتكافي على هذا الكتاب يكاد أن يكون مختصر من القطر. الأبواب التي ذكرت هنا في الملحة جلها مأخوذة من القطر بحرفها، ويكاد أن يكون ماذا؟ أن كان يكون مختصرا منهم. والضابط أن النكرة إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل تحت غيرها فهي أنكر النكرات كشيء، إذا دخلت تحت غيرها ولم يدخل، إذا دخل غيرها تحتها ولم تدخل هي تحت غيرها فهي أعم، فإن دخلت تحت غيرها ودخل غيرها تحتها فهي بالإضافة، أي بالنسبة إلى ما يدخل تحتها أعم، وبالنسبة إلى ما تدخل تحته أخص. يعني رجل باعتبار رجل هذا خاص، باعتبار ماذا؟ بالإضافة إلى إنسان، وإنسان باعتبار الرجل عام أنكر، لكن باعتبار ذو رجلين صار أخص، صحيح أو لا؟ الجنس يتفاوت، يأتينا الجنس القريب والجنس البعيد والأبعد، يأتينا بالمنطق إن شاء الله تعالى. على كل الله فائدة من ذكر هذه المسألة هنا. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. وما عدا والذي، ما هنا أصولة مبتدا والواو عاطفة، وعدا ذلك، عدا فعل ماضي، عدا فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ما، وذا في محل النص مفعول به، ذلك، ذلك كم كلمة؟ ذلك كم كلمة؟ كلمتان، من يزيد؟ ثلاثة. ذلك ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. هذا مركب مثل به السيوطي في هم الهوامع للمركب من اسم وحرفين، من اسم وحرف، ثم الحرف يكون ماذا؟ حرفين. ذا اسم، واللام للبعد تدل على معنى أو لا؟ تدل على معنى. وكا حرف خطاب تدل على معنى أو لا؟ تدل على معنى. وقيل بالمزج ذلك. إذن هو مركب من اسم وحرف، اسم وحرف، وإن شئت تعبر من اسم وحرفين، إذن ثلاث كلمات. ذلك، إذن ذا في محل نص مفعول به، واللام للمشار إليه لبعده أو لمبالغة البعد، والكاف حرف خطاب، حرف خطاب، كلها تعرب يعني بالبناء. ذا لي مبني على الكسر، كا مبني على الفتح، وكلاهما لا محل له من إعرابه. فهو معرفة، فهو، فهذه رابطة، لأن ما مبتدأ وهي فيها ماذا؟ معنى العموم، هي من صيغ العموم. فهو معرفة، هو مبتدأ ثاني، معرفة خبر الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، فهو معرفة. لا يمتري، يمتري فعل مضارع، يمتري لا يشك، ولا هذه نافية ليست ناهية، لا يمتري أي لا يشك، هذا فعل مضارع، فيه يعني في كونه معرفة، لا يمتري فيه. الصحيح بالرفع على أنه فاعل، يمتري، لا يمتري الصحيح هذا فاعل، وهو مضاف، المعرفة مضاف إليه من إضافة الصفة إلى مرفوعها، أي لا يشك في ذلك شخص صحيح معرفته. والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير هو، أو في محل الرفع خبر ثاني لما عدا ذلك. قال هنا وما عدا ذلك فهو معرفة، عدا ذلك، ما عدا ذلك، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر. قلنا القسمة ثنائية، إما هذا وإما ذاك، إذا لم تتحقق فيه علامة التنكير فاحكم أنه ماذا؟ أنه معرفة. هكذا أراد أن يضبطه. فكل ما لا يصلح دخول رب عليه فهو معرفة، وكل ما يصلح دخول رب عليه فهو نكرة. فجعل الضابط دخول رب، فكل ما يصلح دخول رب عليه فهو نكرة، وإذا لم يصلح حينئذ تحكم عليه بكونه معرفة. قال هنا أي وما سوى ذلك الذي يجوز دخول رب عليه وهو ما لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفة، لأنه لا واسطة بين المعرفة والنكرة عند الجمهور، لا يمتري فيه أي لا يشك في كون معرفة. الصحيح المعرفة، أي الصحيح معرفة بقواعد النحو، أي ذو المعرفة التامة السالمة من الخطأ، كالأمثلة الآتية في ما سيأتي. أي قالوا أي تارة يعبر بيعني وتارة يعبر بي بأي، ويتوسعون فيه في هذا، ليس لها ضابط عندهم عملي، وإن كان يذكرون ضابطا لها باعتبار التأصيل، يؤصلون ثم لا يعملون بتأصيلاتهم. أي ما لا يجوز دخول رب عليه فهو معرفته لا يشك فيه ذو، أي شخص ذو المعرفة الصحيحة أي التامة. فسر الصحيحة بماذا؟ بالتامة. هنا أي في محلها، وأما أي الأولى ليست في محلها، فأتى بأي التفسيرية في الموضعين. أي ما لا يجوز دخول رب عليه، يعني ما لا يجوز الصحيحة أي التامة بالخفض، لأن المفسر يأخذ حكم المفسر بدل منه، وعند الكوفيين اعتبروا حرف عطف فتعطف هذا على ذلك. أي التامة، وذلك كالأمثلة الآتية في النظم الذي عدا النكرة، فلا يجوز كالأمثلة الآتية في النظم، فلا يجوز دخول رب عليها، لا يجوز دخول رب عليها، كما سيأتي مثال الدار وزيد وأنا، لكن من الكلمات أراد أن يستدرك عليه بأن هذا الضابط فيه ماذا؟ فيه خلل، بأن تعرف النكرة ثم يقال ما عدا النكرة فهي معرفة، حينئذ يرد إشكال. والصواب العكس، أن تعد المعارف عدا الضمير إلى آخره ثم يقال ما عدا المعرفة فهو نكرة، هذا هو الصواب. لكن هنا جرى ماذا؟ على العكس، ومثل ابن مالك نكرة قابل آل ثم قال غير معرفة، وهذا فيه إشكال، قال هنا لكن هذا استدراك على عموم قول الناظم وما عدا ذلك فهو معرفة. من الكلمات ما لا تدخل رب عليه يمتنع دخول رب عليه، لا بالفعل ولا بالصلوحية، لا هذا ولا ذاك، لا بالفعل ولا بالقوة. ماذا نحكم عليه؟ منزل بين منزلتين، وهو ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا معرفة أو نكرة. ما لا تدخل رب عليه ومع ذلك مع عدم دخول رب عليه فهو نكرة، وهو نكرة. كأين ومتى وكيف وعريب وديار، هذه كلمات لا تدخل عليها رب ولا في القوة، فكيف نحكم عليها؟ قال كأين، وهي اسم استفهام عن المكان في قولك أين زيد، ومتى اسم استفهام عن الزمان في قولك متى الصوم، وكيف اسم استفهام عن الحال في قولك كيف المريض. هذه ثلاثة أسماء، أين متى كيف. ليس عندنا رب أين لا بالفعل ولا بالقوة، رب متى لا بالفعل ولا بالقوة، وكذلك كيف لا بالفعل ولا بالقوة. حينئذ إما أن تجعل مستثناء من القاعدة، يقول لا تقبل رب ونحكم عليه بكونها نكرة، أو نحكم عليه بأنها معرفة. لا تدخل عليها رب، هل نحكم عليها أنها نكرة أو معرفة؟ هي في المعنى نكرة، ولذلك قال هنا ماذا؟ يجاب عن الناظم بأن تلك الكلمات وإن لم يمكن دخول رب عليها فإنه يمكن دخوله على معانيها، على معانيها، بأن يقال رب مكان يكون فيه زيد أين، ورب زمان نصوم فيه، ورب حال نكون عليها المريض، رب حال نكون عليه المريض. قال وعريب كغريب، فرس أو رجل، في الأصل اسم لمأوى الأسد والضبع والذئب الحية، وهو مرادف لعرين ثم استعملوه بمعنى واحد فصار نكرا. وديار كذلك، ديار يقول ما بها ديار أي أحد، ديار ما بها ديار أي أحد، ومنه قوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي أحدا، هذا نكرة ولا يقبل لا بالفعل ولا بالقوة رب، ومع ذلك نحكم عليه بكونه نكرة، وعلى كلامه معرفة، ديارا على كلام النقل. ومع ذلك ما لا يقبل ربا لا بالفعل ولا بالقوة فهو معرفة، إذن ديار معرفة وليس بمعرفة بل هو نكرة. اعتراض أو لا اعتراض؟ وأجيب عن الناظم في عريب وديار بأنهما يقبلان ربا بحسب أصل الوضع، وعدم قبولهما رب عارض من جهة التزام الواضع استعمالهما على وجه التنكير يكون عارضا. هكذا دائما يجاب به مثل هذه الإجابات، كل ما خرج عن الأصل المطرد حينئذ لابد من الجواب، قد يكون الجواب مقتنعا به وقد لا يكون، لأن قضايا الأعيان هكذا تفسر، لابد من جواب، والأصل يبقى ماذا؟ يبقى مطردا. قال هنا فالأولى حينئذ لما أورد عليه هذا الإرادة، فالأولى للناظم ذكر المعارف أولا بالعد، يعدها عدا، لأن التعريف لا يشملها، فيقول الضمير والعلم اسم الإشارة اسم الموصول والمعرب بأل المنادى النكرة المقصودة ثم الإضافة معرب بالإضافة بالإضافة. الأولى ذكر المعارف أولا بالعد لانحصارها وضبطها في عدد معين، والمحصور مقدم على غير المحصور، ثم يقال وما عدا ذلك المذكور من المعارف فهو نكرة، هذا هو الصواب وهو الأحسن. والمعارف جمع معرفة، هو ما وضع ليستعمل في معين على ما هنا، يعني على ما ذكره الناظم، لأنه أنقص واحدا ذكر ماذا؟ ستة، وزاد ابن مالك سابعا، وهو المنادى المقصود، المنادى المقصود حينئذ يكون ماذا؟ تكون المعارف ستة. ولم يذكره بعضهم لدخوله إما في المعرف بأل أو في اسم الإشارة على التأويل، إما في هذا وإما ذاك، ولذلك جعلوها ماذا؟ جعلوها ستة. قال الضمير هذا الأول، ويسمى المضمر أيضا، ويسميه الكوفيون الكناية والمكني، ولذلك يمر بك في بعض التفاسير الضمير هذا كناية، كناية يظن الظان أنها كناية من قبيل المجاز، لا يعني ضمير، والكناية كذا مرجع الكناية كذا، فيشكل على بعض الطلاب يسألني بعضهم قل قال مفسر كذا كناية كيف يكون كناية، أراد به الضمير، استعمله كثير من الكوفيين حتى في التفسير. وإنما بدأ به لأنه أعرف الأنواع الستة، سمي مضمرا من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي أو من الضمور وهو الهزال، لأنه في الغالب قليل الحروف، هذا الأول الضمير، والعلم ثاني ورتبها، واسم الإشارة والموصول وذو الأداة والمضاف إلى واحد منها إضافة محضة خالصة، لأن الإضافة تارة تكون لفظية وتارة تكون معنوية، وسيأتي بحثه في بابه باب المضاف حينئذ نفصله على ما سيأتي ذكره، لكن المراد هنا إضافة محضة أي خالصة خالصة، وهذا ضابط الإضافة المحضة أن تكون معنوية، ألا يكون المضاف وصفا مضافا إلى معموله، فإن كان وصفا أضيف إلى معموله حينئذ يكون ماذا؟ تكون الإضافة لفظية، والإضافة المعنوية هي ما أفادت تخصيصا أو تعريفا، واللفظية لا تفيد لا تخصيصا ولا تعريف، ويأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى. قال وهي أي هذه المعارف الستة متفاوتة أي متفاضلة في التعريف والتعيين، أشار إليها يعني الناظم بلا تصريح بأسمائها بالمثال، مثاله دار وزيد وأنا، عرفنا أن النحاة يذكرون ماذا؟ يذكرون مثالا ويشير به إلى أصل. قال بتعداد المثال حسب ما اتفق له في قوله، يعني لا باعتبار ترتيبها، لا باعتبار ترتيبها بالعرف، وإنما بحسب ما اتفق له من النظم بقدر ما أمكن له لضرورة الشعر، لا بحسب ترتيبها في العرفية. مثاله الدار، مثاله مبتدأ، الدار وما عطف عليه خبر، مثاله الدار مبتدأ وخبر، لكن من أجل المعنى لابد من ذكر ماذا؟ ما عطف عليه. ومثاله هنا مثال نكر أضيف إلى المعنى فيعم، والمثال قلنا ماذا؟ ما تعرفه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، إثبات القاعدة، لا يشترط في المثال السماع ويشترط في الشاهد السماع، القاعدة لا تثبت به الأمور المولدة. قال مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى، صاحب الغنى غني. الدار مثال لي المعرف بأل، الدار زيد العلم، أنا ضمير، ذا وتلك اسم الإشارة، والذي اسم موصول، وذو الغنى. قال فأعرفها الضمير، أعرفها الضمير. ناظم كما ذكرنا ذكر أمثلة للمعارف بحسب اتفق له بالنظم لا بحسب الترتيب في العرف، لكن الشارح أراد أن يرتبها على حسب العرف فيذكر الأعرف ثم ما دونها. وهذه الستة بزيادة ما ذكره بزيادة ما ذكرها أو زاده ابن مالك نظمها في الكافي على الترتيب المعهود. قال فمضمر أعرفها ثم العلم، فمضمر أعرفها، إذن الضمير هو العرف، الضمير هو المضمر ثم العلم، فذو إشارة، فذو إشارة بالفاء تدل على الترتيب، فذو إشارة فموصول متم، يعني موصول تام، إنما يكون بماذا؟ بالصلة. فذو أداة فمنادى عينة، فمنادى عينة، فذو إضافة بها تبين، هذه سبعة. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينة، فذو إضافة بها تبين، احفظونها. أي قال وإنما، نعم تسمع مني، وإنما كان الضمير أعرف المعارف لشدة تمييزه وتعيينه لمسماهما، ولا شك أن الضميري المتكلم والمخاطب أشد تمييزا لمسماهما من العلم، وإن كان العلم يعين مسماه مطلقا، وأما مرتبة ضمير الغيبة فبعد العلم، يعني فعرفه الضمير ليس مطلقا، وإنما ضمير المتكلم وضمير المخاطب، أما الغيبة هذه رتبته بعد العلم كما صرح به ابن مالك في التسهيل. وإن كان المشهور إطلاق التعبير بأن الضمير هو أعرف المعارف. قال فعرفه الضمير، وهو أي الضمير ما اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذه ثلاثة أنواع، ولذلك انقسم الضمير إلى هذه الأقسام الثلاثة. أو هنا للتنويع، ضمير وهو ما دل على متكلم، والمتكلم كاسمه متكلم، من يصدر عنه الكلام، من يصدر عنه الكلام متكلم، ضربت متكلم، أكلت، قرأت إلى آخره، أو شخص يحكي بذلك اللفظ عن نفسه، أو مخاطب، مخاطب ضربت أنت، وهو شخص يوجه إليه الخطاب بذلك اللفظ، أو غائب وهو ما تقدم له ذكر أي مرجع، ذكر أو مرجع، لذلك قسم إلى هذه الأنواع الثلاثة. كأنا وأنت وهو، أنا متكلم وأنت مخاطب وهو هذا غائب، هذا لف نشر مرتب، أنا متكلم أنت مخاطب هو للغائب. ثم العلم، ثم العلم وهو ما عين مسماه بغير قيد، ضمير له أنواع إلى آخره تذكر في المطولة. ثم العلم يعني ثم عرفها بعد الضمير يأتي في الدرجة الثانية العلم بفتحتين، لغة الجبل والراية والعلامة، الجبل والراية علم متميز كالجبل كرأس الجبل علم. وهو أي العلم الصلاح ما عين مسماه بغير قيد، ما اسم عين ميز مسماه يعني ما يصدق عليه، عندنا العلم اسم وله مسمى، عين مسماه بغير قيد، بغير قيد أي من غير قرينة خارجية أو معنوية، إما لفظية وإما معنوية، وهذا أراد به ما يتعلق بسائر المعارف، لأن المحل بأل عين مسماه لكن بقرينة لفظية، تقول رجل الرجل، رجل نكرة شيوع في أفراد جنسه، ثم إذا قلت الرجل عينته ولا، لأن المعارف كلها تشترك في ماذا؟ كونية معينة ما وضع ليستعمل في معين، إذن الضمير وضع ليستعمل في معين والعلم وضع ليستعمل في معين، كيف نفرق بين هذا وذاك؟ نقول الضمير فيه قرينة معنوية وهي التكلم والخطاب والغيبة، وأما المحلى بأل ففيه قرينة لفظية وهي ماذا؟ أل. أما ما خلى عنهما فهو علم، هذا أشمل ما يكون به الحرف الذي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. قال هنا ما عين مسماه بغير قيد أي من غير قرينة خارجية كبقية المعارف، فإنها إنما تعين مسماها بقرينة خارجة عن ذات الاسم إما لفظية كأل والصلة، صلة هذا فيه خلاف، صلة فيه خلاف، الذي قام أبوه، الذي هذا معرفة، هل تعريفه بأل الذي أل أو تعريفه به بجملة الصلة؟ قولاني قولاني، هذا فيما حلي بأل. وأما من وما إذا كانت موصولة حينئذ بالصلة لا إشكال فيه، ويبقى ماذا؟ ما حلي به بأل، وهذا محل النزاع. وعلى كل القرينة اللفظية، سواء قلنا بأل أو قلنا بالجملة فكل منهما قرينة لفظية لا فرق بين هذا وذاك، أو معنوية كالحضور في ضميري التكلم والمخاطب كأنا وأنت، والغيبة في ضمير الغائب كهو، سواء كان علما لشخص كزيد يعني العلم هنا أو لبلدة كمكة. إذن ما عين مسماه بغير قيد أراد به القيد المتعلق بالمعارف، حينئذ تقول المعرفة ما وضع ليستعمل في معين، ثم التعيين إما أن يكون بقرينة أو بلا قرينة، والقرينة إما أن تكون لفظية أو معنوية، سائر المعارف بقرينة سواء كانت لفظية أو معنوية، ما لم يكن بهذا أو ذاك فهو العلم، يعني أشبه ما يكون به بالحرف، ما لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل فهو ماذا؟ فهو الحرف. هنا ما لم تكن علامته أو قرينته لفظية أو معنوية فهو العلم، لأن سائر المعارف لابد من قرينة إما معنوية وإما لفظية. إذا ما عين مسماه بغير قيد كزيد هذا علم لشخص، ومكة علم لي لبلد. قال ثم اسم الإشارة هذا الثالث، فذو إشارة فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة، ثم اسم الإشارة وهو ما أي اسم وضع لمسمى كسائر المعارف، كل معرفة وضع لي لمسمى لابد من تعيين وإشارة إليه، إذن الإشارة داخلة في التعريف، ولذلك هذه إشارة هذه قرينة حسية، قرينة حسية بمعنى ماذا؟ أنه لابد أن يشير، إذا قلت هذا رجل كريم، هذا رجل كريم عين مسماه، عين أو لا بماذا؟ باللفظ فقط بالإشارة لابد أن يشار إليه، لو قلت هذا رجل كريم لو بقيتم إلى الصباح ما عينتموه، إذن اللفظ لا يدل على ماذا؟ على التعيين، لابد من الإشارة، ولذلك وضع في أصله ما وضع لمسمى وإشارة إليه أي إلى ذلك المسمى، والإشارة تكون ماذا؟ تكون حسية. قال ما وضع لمسمى وإشارة إليه أي إلى ذلك المسمى، أي إلى ذلك المسمى، أي ما وضع للدلالة على معين وإشارة إليه إشارة حسية، وهي التي تكون بأحد الأعضاء كالإصبع والرأس والطرف ونحوها حسية عموم، ولم يصرح بكونها حسية إشارة إليه حسية. لماذا؟ لأن الإشارة حقيقة في الحسية دون الذهنية، والمطلق يحمل على حقيقته، يعني هو الأصل إشارة إنما تطلق على ماذا؟ على الحس، وأما المعنوي فهذا فرع مجاز، إذا استعملت فيه أسماء الإشارة فهو مجاز. قال هنا كذا وتلك، كذا وتلك ينقسم اسم الإشارة بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، ما يشار به للمفرد، ما يشار به للمثنى، ما يشار به للجماعة، وكل منها إما مذكر وإما مؤنث، يشار للمفرد المذكر، يشار للمفرد المؤنث، للمثنى المذكر، للمثنى المؤنث، للجمع المذكر، للجمع المؤنث، للمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ أشهرها ذي، وذان للمثنى المذكر بالرفع في حالة الرفع بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب والجر، يعني يعرب إعراب المثنى الذاني، تاني للمثنى المؤنث وإعرابه كسابقه. ولجمع المذكر والمؤنث أولئك، إذن هذا ما يتعلق باسم الإشارة. ثم قد يكون باعتبار المرتبة تكون قريبة ومتوسطة وبعيدة، وهذه تأتيك في المطولات إن شاء الله تعالى. ثم قال ثم الموصول، يعني يأتي بعد اسم الإشارة، فذو إشارة فموصول متم، فموصول متم. والموصول المراد به هنا الموصول الاسمي، لأن الموصول على نوعين، موصول حرفي وموصول اسمي. حرفي حرف كحرف الجر وغيره، يسمى ماذا؟ يسمى موصولا، لأنه يوصل مع ما بعده فيؤول بمصدر، الذي يأتينا دائما ماذا؟ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ولذلك يؤول مع ما بعده بمصدر. وهذا على المشهور خمسة أحرف، وهي مهمة لأنها تفيد في الإعراب. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون، أن تصوم خير لكم، وأن تصوم، أن تصوم فعل مضارع دخلت عليه أن، إذن أن الناصبة التي تنصب الفعل المضارع هذا موصول حرفي. لماذا موصول حرفي؟ لأنه يؤول مع الفعل المضارع بمصدر، بمعنى ماذا؟ أنه تأخذ هو أن والفعل وتضع موضعه ماذا؟ مصدر. صومكم خير لكم، صيامكم خير لكم. كذلك أن أخت إن، هذه تؤول مع ما بعدها بمصدر. أولم يكفيهم أن أنزلنا، أننا أنزلنا، نا هذا اسمها، أنزلنا هذا الجملة خبر، حينئذ أولم يكفيهم إنزالنا، جئت بماذا؟ بالمصدر. كذلك ما، سواء كانت ظرفية أم لا، نحو قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، ما المصدرية، ما المصدرية، سواء كانت ظرفية أم لا، بما نسوا يوم الحساب، يعني بنسيانه، بسبب نسيانه. كذلك كي من حروف الحروف المصدرية التي تؤول مع ما بعد بمصدر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون يعني عدم كوني، تأتي بالعدم مكان لا. كذلك لو، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم تعميره، لأتي بماذا؟ بالمصدر. إذن هذه الأحرف هي من قبيل الموصول، لكنها من قبيل الموصول الحرفي، وهي مفيدة في باب الإعراب، لن تحسن الإعراب إلا إذا أحسنت هذه الخمسة، زيد عليها بعض الحروف المختلف فيها. المراد هنا الموصول ماذا؟ الاسمي، وليس الموصول الحرفي، يعني الذي وفروعه، وكذلك التي وفروعها. قال هنا وهو أي الموصول الاسمي ما، أي اسم افتقر احتاج إلى صلة وعائد، يعني هذا أشبه التعريف، هذه أشبه ما يكون بذكر الضوابط، وإلا لا يمكن تعريف المعروف يعني من جنس وفصل إلى آخره، وإنما أراد ضابطا للموصول الاسمي. ما اسم افتقر إلى ماذا؟ إلى صلة وعائد، صلة أي التي هي الجملة التي تعرف عند بعضهم، لأن الموصول مبهم، إذا قلت مثلا جاء الذي وسكت عرفته صار مبهما، كيف تقول هو من المعارف؟ نقول هو من المعارف ليس وحده، وإنما معه مع الصلة، ولذلك في حده يقول ما افتقر، افتقر افتقارا لازما، لابد من ماذا؟ لابد من صلة، وهذه الصلة قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة وقد تكون صفة صريحة، حينئذ يأتي التفصيل في مطولات. وعائد المراد به ضمير مطابق للصلة. قال هنا ما أي اسم افتقر واحتاج في إفادة المعنى المراد منه إلى الواصل بصلة، أي إلى الوصل بجملة خبرية اسمية كانت أو فعلية، جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي قام أبوه، صح أو لا، جاء الذي مات أبوه، ائت بما شئت من أمثلة تتعلق بإفصاح المراد عن الذي، ولابد أن تكون هذه الجملة معلومة للمخاطب وإلا ما صح، يعني هو يعلم مات زيد وهو أب لذاك الرجل، فإذا أردت أن تعبر عن ذاك الرجل ولا يعرف اسمه تقول جاء الذي مات أبوه، يعني حضرت جنازته، صح أو لا، فتعبر بالذي عن الشخص الذي لا يعرفه، وأردت أن تعرفه بماذا؟ بما هو معهود عنده، وإلا لو كان لا يعرف جملة الصلة ما صح التعبير، جاء الذي مات أبوه، من الذي مات أبوه؟ أبوه من؟ يحتاج إلى سؤال. قال هنا بجملة خبرية اسمية كانت أو فعلية، أو إلى الوصل بشبهها من الظرفين والصفة الصريحة، وإلى عائد أي إلى ضمير يعود على مذكور أو محذوف. لابد من ذلك. جاء الذي مات أبوه ضمير هنا. إذن الموصول الاسمي هو في نفسه مبهم، فافتقر لبيانه وإيضاحه إلى جملة أو شبه الجملة ليبين ويكشف معناه، لأن الموصولات من المبهمات. مثل ماذا؟ مثل أسماء الإشارات من المبهمات، ولا يميزها إلا الإشارة. يشترط في هذه الجملة أن تشتمل على عائد يعود إلى الصلة مطابق لها. قال: كالذي والتي. قال هنا: وهذا الضرب من الموصول أعني الموصول الاسم قسمان، نص في معناه لا يتجاوزه إلى غيره، وهو 8 ألفاظ. ومثل له الشارح بقوله كالذي وفروعه: اللذان للمثنى المذكر، والذين لجمع المذكر مطلقا، والأولى كذلك، وكالتي وفروعها 3 فروع، التي 3: اللتان واللاتي واللواتي. إذن الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة، لها فروع. نعم، الذي اللذان والذين، وكذلك اللذون، نحن اللذون صبحوا الصباح، لذون يستعمل به بالواو، وكذلك التي، اللتان واللاتي واللائي. والقسم الثاني مشترك، وهو ما يكون بلفظ واحد لمعان مختلفة، وهي 6 ألفاظ: من وما وأي وأل وذو وذا. هذه 6 مشتركة، يعني لا تختص. تقول: جاء من قام أبوه، حينئذ هذا للمفرد. جاء من قاموا أو قام آباؤه، صار بي بالجمع. وجاء من ماتت أمها، هذا مؤنث صحيح، فيستعمل تارة مراد به المذكر وتارة مراد به المؤنث. تقول في المفرد منها: يعجبني من جاءك ومن جاءتك. من جاءك مذكر، من جاءتك، وما اشتريته وما اشتريتها، ويعجبني من جاءك ومن جاءتك، وهكذا إلى آخره. ويعجبني أي قام وأي قامت، أي قام هو وأي قامت هي. على كل المراد هنا هذه المشت، هذا القسم المشترك لا يتعين إلا بالسياق، يعني لا يفهم أن المراد به مذكر أو مؤنث إلا بما بعده. ثم ذو الأداة، يعني المعرب بأداة التعريف، ما دخلت عليه ال، فخرجت الزائدة لأنها لا تفيد تعريفا، الزائدة وهي التي دخولها كخروجها، هذه لا تعتبر من المعرفات، وهي ضابطها ما دخل على الأعلام، فكل ال دخلت على العلم فهي زائدة، لا تفيد تعريفا، لا تفيد تعريفا. وكذلك إذا دخلت على واجب التنكير، صحيح، فإذا قلت ماذا؟ الوليد بن اليزيد، اليزيد دخلت عليه ال، دخلت على ماذا؟ العلم. أحمد الأحمد، نقول هذا دخلت على العلم، حينئذ تكون زائدة، لا تفيد تعريفا وليست داخلة معنا. كذلك إذا دخلت على التمييز، وطبت النفس يا قيس، طبت نفسا، طبت النفس، دخلت على واجب التنكير، حينئذ في هذين النوعين نحكم بأن ال هذه لم تفد تعريفا، وإذا لم تفد تعريفا حينئذ صارت لفظا مجردا لا تدل على معنى، لذلك يحكم بزيادتها. وأما التي يراد بها البحث هنا ما دلت على معنى، وهي إذا فادت التعريف. ثم ذو الأداة، ذو الأداة عبر بذو الأداة ولم يقل ال كما هو المشهور، ليشمل ماذا؟ ال المعرفة إذا قلبت لام ميما في لغة حمير، وماذا؟ رجل أم رجل، عنده ماذا؟ ال أم، حينئذ إذا قلت ال المعرفة لم تدخل أم، وإذا قلت ذو الأداة دخلت أم، ولذلك قالوا قد تبدل لام ال المعرفة ميما في لغة حمير، ولذلك عبر بقوله ذو الأداة كالرجل والدان، وسيأتي الكلام عليها فيما يأتي في بحثه. وأما المضاف، ما قال فالمضاف، لماذا؟ لأنه باعتبار ما يضاف إليه وليس ترتيبه السابعا باعتبار العرفية، لأن المضاف باعتبار المضاف إليه. تقول ماذا؟ غلام هذا، حينئذ انتقل إلى اسم الإشارة. غلام زيد انتقل إلى علمية. غلامه هذا مختلف فيه. إذن ننظر إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار المضاف إليه، فهو في التعريف بحسب ما يضاف إليه، ولذلك لم يقل فالمضاف، قال وأما المضاف، فهو في التعريف بحسب ما يضاف إليه كغلام زيد وخاتم هذا وذو الغنى، إلا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العالم كغلام وغلامك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.